إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جعلني الله وإياكم من عباده المتقين، وحشرنا وإياكم في زمرة الصالحين المصلحين مع سيد الأنبياء والمرسلين في جنات النعيم. معاشر المؤمنين، اليوم أحدثكم عن رجل أمريكي كان أثناء حرب فيتنام يقف مساء كل يوم وحده أمام البيت الأبيض حاملا شمعة مضاءة يدعو لوقف العدوان الأمريكي على فيتنام منذ اليوم الأول للحرب وحتى نهايتها، لم يتغيب أبدا. في إحدى الليالي جاءه صحفي فسأله وقال له: يا سيدي، هل تعتقد أن وقوفك هنا بشمعتك، هل تعتقد أن احتجاجك كل ليلة يمكن أن يغير شيئا؟ فقال له هذا الرجل: أنا لا أقف هنا كل ليلة لأغير شيئا، أنا أقف هنا حتى لا يغيروني هم، لن أسمح لاندفاعهم المجنون أن يقتل إنسانيتي، سأبقى أعرف الحقيقة وأقول الحقيقة، سأقوم بدوري الصغير كل يوم محاولا البقاء إنسانا. معاشر الحاضرين، وقوفنا كمسلمين مع إخواننا وأهلنا وأحبابنا من المستضعفين في غزة لن يحمي غزة من الصواريخ التي تنزل عليها، لكنه سيحمينا نحن غدا حينما نقف أمام المرآة ونحتقر أنفسنا، حين ندافع عن غزة فنحن ندافع عن إنسانيتنا، كي لا نصبح مسخا خاليا عن المبادئ والمواقف، ولا تحركه مشاهد القتل والتدمير والإبادة والظلم. حين نسمع هذا الخبر النازي، أكثر من 70,000 طن من المتفجرات ألقيت على غزة منذ بداية حرب العدوان توازي قنابل ذرية، حين نسمع مثل هذا ويعتصر قلبنا ألما على نازية هذا الاحتلال، فنحن لن نوقف شيئا من معاناتهم، ولكن ألمنا هذا له ثمن الإيمان والانتساب إلى هذه الأمة المحمدية. المشاعر أيها المؤمنون، المشاعر في ديننا عبادة، نحن وإياهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فالحذر الحذر أن نعتاد المشهد ولو تكرر في كل يوم 1,000 مرة، فإن الاعتياد جريمة لا تغفر. ولعلي هنا أطرح سؤالا يطرحه كل مسلم من أمثالي هنا وهناك، بما أن كثيرا من الدول الغربية ساهمت برجالها وجنودها وأموالها وأسلحتها لصالح الاحتلال والعدوان، فمن باب المعاملة بالمثل، لماذا لا نفتح باب المساهمة بالرجال والجنود والمال والسلاح والعتاد لصد عدوان الاحتلال؟ أليس ذلك هو أمر الله عز وجل في قرآنه الذي لا يتغير ولا يتبدل؟ أليس هذا هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا؟ أليس هذا هو فعل الخلفاء الراشدين الأربعة ومن أتى بعدهم من السلف الصالح؟ يا أمتي، يا أمتي، وجب الكفاح، فدع التشدق والصياح، ودع التقاعس، ليس ينصر من تقاعس واستراح، ما عاد يجدين البكاء على الأقارب والنواح. يا أمة الإسلام هبوا واعملوا فالوقت راح، الكفر جمع شمله فلما النزاع والانبطاح، لغة الكلام تعطلت إلا التكلم بالرماح. أليس تجهيز غاز ومجاهد في سبيل الله أعظم عند الله من تجهيز حاج أو معتمر أو بناء المسجد الحرام؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله. ألم يتفق الفقهاء قديما وحديثا على أن العدو الصائل الظالم الكافر المفسد للدين والدنيا إذا دخل بلاد الإسلام فلا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه بحسب الإمكان، ولا يشترط له شرط، بل يجب دفعه على البلاد الأقرب، فالأقرب بلا إذن والد ولا غريم ولا ولي. نريد أن تختلط دماؤنا بتلك الدماء الزكية على أرض فلسطين دفاعا عن واجب الأمة جمعاء، دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى وبيت الله عز وجل والأرض المباركة فلسطين وغزة وسائر أراضيها. معاشر المؤمنين، بعدما ينجلي غبار المعركة، سيكشف الستار عن آلاف مؤلفة من مجهولي الأرض مشهوري السماء. أدوارهم في المقاومة خفية، بدءا من وجوههم الملثمة، مرورا بأماكنهم المعتمة المظلمة، وانتهاءا بجثثهم التي لو لم يعثر عليها أحد ما عرفهم أحد، وربما لم يصل إليهم أحد، ولكن يكفيهم أنهم تحت سمع وبصر الواحد الأحد. خلف كل صاروخ يطلق، خلف كل نفق يحفر، خلف كل نصر مؤزر، سبابات وأياد مرفوعة، وأبدان من الجهاد منهكة، وقلوب بحب ربها ومقدساتها مفعمة. تأملوا معي هذا الحديث القدسي: وكنت يده التي يبطش بها، وكنت يده التي يبطش بها. هل ترون لهذه الكلمات القدسية معنى غير ما نرى من تسديد الرمي، حتى كأن الرمية تحمل على جناح ملك؟ هم رجال عبدوا الله بأعظم الفرائض وهي شعيرة الجهاد، وذكروا الله ذكرا كثيرا أسقط ما سواه من الظالمين. ولو تتبعنا أخبارهم لعلمنا أن ثمن كل هذا قبضوه سلفا من ربهم: وعد بالجنة، وشفاعة لمن يحبون، وحور عين. ما مثلهم إلا كمثل ذلك الصحابي المجهول، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطوا هذا الصحابي المجهول نصيبه من غنائم الجهاد، فقال الرجل مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قسمته لك. فقال الرجل: ما على هذا اتبعتك، ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هذا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت فأدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يرى صدق الرجل، قال: إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ أهو هو؟ قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته الشريفة، كفنه صلى الله عليه وسلم في جبته الشريفة، ثم قدمه فصلى عليه. يقول الراوي: فكان فيما ظهر من صلاته، أي من دعائه لهذا الرجل المجهول، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك، أنا شهيد على ذلك. اللهم يا ربنا أنت تشهد في عليائك، يا ربنا أنت تشهد في عليائك على إخواننا المجاهدين في غزة، على من ضحوا بأموالهم وأرواحهم وفلذات أكبادهم في سبيلك وفي سبيل حماية مقدسات المسلمين. فاللهم اشهد، اللهم اقبل بيعتهم يا رب العالمين، اللهم وفقهم وارزقهم لبلوغ جناتك جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم بلغنا منازل الشهداء بنياتنا يا رب العالمين، اللهم وفقنا للجهاد في سبيلك بما يرضيك يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معاشر المؤمنين، إذا فتشتم في جغرافيا العالم ستجدون أمامكم سلسلة جبال شامخة اسمها غزة، ستجدون واحدة من قممها الشماء جبلا اسمه وائل الدحدوح. كيف نعزيه بابنه حمزة الذي كان ينقل الخبر فأصبح هو الخبر، حين فجع الدحدوح بابنه أو بعائلته قبل ذلك، عائلته التي لم يبرأ جرحها من قلبه بعد. قال الدحدوح حين ذاك: رحل الكل وبقي حمزة، واليوم يرحل حمزة، فليتك لو بقيت لضعف حالي، وكان الناس كلهم فداك، يعز علي حين أراك، يعز علي حين أدير عيني، أفتش في مكانك لا أراك. رحل حمزة، وقبل رحيله قدم لأبيه رسالة تعزية بالنيابة عن الأمة كلها، نشر في حسابه رسالة لأبيه قبل استشهاده بيوم أو دون ذلك، قال فيها مخاطبا أباه: أنت الصابر المحتسب يا أبي، فلا تيأس من الشفاء، ولا تقنط من رحمة الله، وكن على يقين أن الله سيجزيك، أن الله سيجزيك خيرا لما صبرت. أيها الإخوة الكرام، هل يمكن لأحدنا أن يموت في اليوم مرتين؟ كيف بوائل الدحدوح الذي مات خلال 90 يوما 4 مرات، ومع ذلك ظل صامدا صابرا محتسبا راضيا بما عند الله، قلب بحجم الكف بل هو بعضه، بالله كيف حملت فيه جبالا. في كل ساعة يتكرر في غزة مشهد آل عمار ابن ياسر، وهذه المرة على شاكلة وائل الدحدوح، وعسى أن يكون كآل ياسر موعدهم الجنة جميعا. بعد دفن حمزة ردد هذا البطل الصابر الثائر وائل هذه الكلمات، هذه الكلمات ميثاق شرف وعهد رجال لنا ولأجيالنا الفاتحين بإذن الله. فماذا قال وائل؟ قال: هذا هو خيارنا، هذا قدرنا، ويجب أن نرضى به مهما كان. نحن أملنا أن يرضى الله عنا. لحمزة ولكل الشهداء نقول بأننا على العهد باقون. هذه طريق اخترناها طواعية، وسقيناها بأغلى ما نملك، سقيناها بالدماء. حمزة لم يكن بضعا مني، بل كان كلي. حمزة كان روح الروح، نحن مشبعون بالإنسانية وهم مشبعون بالقتل. كان يبكي فقال: هذه دموع الإنسانية، دموع الكرم والشجاعة، وليست دموع الخوف والاستكانة. أي صبر هذا؟ أي يقين هذا؟ أين نحن من هؤلاء؟ لا نقول إلا كما قال ذلك القائل: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ربح البيع أبا حمزة، كأنما الموت لم يترك له أحدا، أو أن ذاك العدو استعذب الكمد من بعد أن أخذوا من قلبه روحا، اليوم قد ألحقوا له من روحه ولدا، يعطونه الحزن أقساطا ممزقة، لكنه الآن يعلو حزنه أسدا. وهنا أقتنص الفرصة لأبث رسالة إلى كل مهموم مغموم مكروب من أمة الإسلام: كلما حاصرك الهم تذكر وائل الدحدوح. كم في غزة من وائل أنهكته الجراح المتتاليات ولم تظفر به الشاشات، ستصغر همومك وغمومك وبلياتك أمام معاناتهم. وعلى الطرف الآخر يقف ابن اليهودية لعنة الله عليه، وزير خارجيتهم، الذي يقول: لا يمكن أن أتخيل الفظاعة التي واجهها وائل الدحدوح، ليس لمرة واحدة بل لمرتين. قاتلك الله أيها السافل الكذاب المنافق الأفاك، أليس الذي قتل وائل الدحدوح وعائلته وشهداء غزة مال أمريكي وسلاح أمريكي وفيتو أمريكي وبموافقتكم الخسيسة؟ يا للوقح الحقير، يتأسف ثم يواصل القتل والتدمير. قاتله الله ولعنه الله عدو الله. هذا هو النفاق الذي من أراد أن يراه واضحا مكشوفا فليشاهد نفاق هؤلاء المجرمين. اللهم يا ربنا، نسألك يا ربنا من عليائك، وأنت ترى مكاننا وتعلم القهر الذي حل بنا وتعلم مأساة إخواننا في غزة، نسألك اللهم، وقد قل الناصر وخان الفاجر واستكبر الكافر وتمادى المنافق، نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. اللهم إنا نسألك يا ربنا، وليس في أيدينا شيء لإخواننا في فلسطين إلا الدعاء: حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا عظيم، أن تنزل على المرابطين في غزة من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء. اللهم تقبل شهداءهم، وفك أسراهم، وداوي جرحاهم، وكن معهم، وامكر لهم، وسدد رميتهم، وكفى بك نصيرا. اللهم يا ربنا، نسألك الشفاء والعافية والأمن والأمان والتمكين والعون والمدد والسلامة والوقاية والحماية والرحمة والعناية والنصر والتأييد لإخواننا في فلسطين، ولإخواننا في سوريا، ولإخواننا في السودان، ولإخواننا المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا قد مس أهلنا المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي السودان وفي كل مكان، قد مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم أزل عنهم الضراء، اللهم أزل عنهم الضراء وامددهم بالعطاء يا رب الأرض والسماء يا سميع الدعاء. اللهم انصرهم وثبتهم، اللهم اجمع صفوفهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم آجرهم في مصيبتهم، اللهم واجبر كسرهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، شديد العذاب، اللهم أنزل على النتن ووزير خارجيتهم ومجلس حربهم والدول الصليبية الموالية لهم، اللهم أنزل عليهم غضبك ورجزك إله الحق. اللهم دمرهم تدميرا وتبرهم تدبيرا، اللهم تبرهم تتبيرا، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم، اللهم مزق ملكهم وأزل كيانهم وأدل دولتهم، اللهم مزقهم كل ممزق واجعلهم أحاديث ومثلا للآخرين. اللهم لا تقم لهم راية ولا تحقق لهم في فلسطين غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم والدينا وارحم زوجاتنا وارحم أبناءنا وبناتنا وارحم أهالينا وأقاربنا وارحم أساتذتنا ومن علمونا وجيراننا. اللهم واغفر وارحم لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللهم اقض ديوننا ويسر أمورنا. اللهم يا ربنا وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه ولما فيه عز الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.